شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن جري قال: التقى رجلان من بني سليم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما لصاحبه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله نصف الميزان، والحمد لله يملأه، والله أكبر يملأ ما بين السماء والأرض، والصوم نصف الصبر، والوضوء نصف الإيمان. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام أن رجلا حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان. قال رجل: ما هن يا رسول الله؟ قال: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده، خمس من لقي الله بهن مستيقنا دخل الجنة، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأيقن بالموت والبعث والحساب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، حدثني سلم قال: سمعت عبد الله بن أبي الهذيل قال: حدثني صاحب لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تبا للذهب والفضة. قال: فحدثني صاحبي أنه انطلق مع عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، قولك تبا للذهب والفضة ماذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين على الآخرة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت أبا مالك الأشجعي يحدث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الواحد قد خالف بين طرفيه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن زيد أبي الحواري عن أبي الصديق عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم بأربعمائة عام. قال: فقلت: إن الحسن يذكر أربعين عاما. فقال: عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعمائة عام. قال: حتى يقول المؤمن الغني: يا ليتني كنت عيلا. قال: قلنا: يا رسول الله، سمهم لنا بأسمائهم. قال: هم الذين إذا كان مكروه بعثوا له، وإذا كان مغنم بعث إليه سواهم، وهم الذين يحجبون عن الأبواب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت غالبا القطان يحدث عن رجل من بني نمير عن أبيه عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يقرأ عليك السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك وعلى أبيك السلام. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن أبي الجدعاء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليدخلن الجنة من أمتي بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأقمر قال: بينما الحسن بن علي يخطب بعدما قتل علي، إذ قام رجل من الأزد آدم طوال، فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعه في حبوته، يقول: من أحبني فليحبه، فليبلغ الشاهد الغائب، ولولا عزمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثتكم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت سعيد بن وهب قال: نشد علي الناس، فقام خمسة أو ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فشهدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن كردوس قال: كان يقص فقال: حدثني رجل من أهل بدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن أجلس في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب، يعني القصص. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال: سمعت شقيق بن حيان يحدث عن مسعود بن قبيصة أو قبيصة بن مسعود يقول: صلى هذا الحي من محارب الصبح، فلما صلوا قال شاب منهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها، وإن عمالها في النار إلا من اتقى الله وأدى الأمانة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني قال: قلت لجندب: إني قد بايعت هؤلاء، يعني ابن الزبير، وإنهم يريدون أن أخرج معهم إلى الشام، فقال: أمسك. فقلت: إنهم يأبون. قال: افتدي بمالك. قال: قلت: إنهم يأبون إلا أن أقاتل معهم بالسيف. فقال جندب: حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول: يا رب، سل هذا فيما قتلني. قال شعبة: وأحسبه قال: فيقول: على ما قتلته؟ فيقول: قتلته على ملك فلان. قال: فقال جندب: فاتقها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت أبا عقيل يحدث عن سابق بن ناجية عن أبي سلام قال: كنا قعودا في مسجد حمص، إذ مر رجل فقالوا: هذا خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنهضت فسألته فقلت: حدثنا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتداوله الرجال فيما بينكما. قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يقول ثلاث مرات حين يمسي أو يصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، إلا كان حقا على الله عز وجل أن يرضيه يوم القيامة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا شعبة قال: أبو عقيل أخبرني قال: سمعت سابق بن ناجية رجلا من أهل الشام يحدث عن أبي سلام البراء رجل من أهل دمشق قال: كنا قعودا في مسجد حمص، فذكر معناه إلا أنه قال: يقول إذا أصبح وإذا أمسى: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، ثلاث مرار إذا أصبح وثلاث مرار إذا أمسى، إلا كان حقا على الله عز وجل أن يرضيه يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عبد الحميد صاحب الزيادي يحدث عن عبد الله بن الحارث يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال إنه بركة أعطاكموه الله عز وجل فلا تدعوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي مسعود عن حميد بن القعقاع عن رجل جعل يرصد نبي الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول في دعائه اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في ذاتي وبارك لي فيما رزقتني، ثم رصده الثانية فكان يقول مثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عروة بن عبد الله الجعفي يحدث عن ابن حصبة أو أبي حصبة عن رجل شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال تدرون ما الرقوب؟ قالوا الذي لا ولد له، فقال الرقوب كل الرقوب، الرقوب كل الرقوب، الرقوب كل الرقوب الذي له ولد فمات ولم يقدم منهم شيئا. قال تدرون ما الصعلوك؟ قالوا الذي ليس له مال. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعلوك كل الصعلوك، الصعلوك كل الصعلوك الذي له مال فمات ولم يقدم منه شيئا. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الصرعة؟ قال قالوا الصريع. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصرعة كل الصرعة، الصرعة كل الصرعة، الرجل يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرع غضبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت رجلا من بني ليث قال أسرني ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكنت معهم فأصابوا غنما فانتهبوها فطبخوها. قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن النهبة أو النهبة لا تصلح فاكفأوا القدور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد وحجاج قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عبد الرحمن بن المنهال أو ابن مسلمة عن عمه قال حجاج عن عبد الرحمن أبي المنهال بن مسلمة الخزاعي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسلم صوموا اليوم، قالوا إنا قد أكلنا، قال صوموا بقية يومكم، يعني يوم عاشوراء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي جعفر المديني، قال سمعت عمارة بن عثمان بن حنيف، حدثني القيسي، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبال فأتي بماء فهال على يده من الإناء فغسلها مرة وعلى وجهه مرة وذراعيه مرة وغسل رجليه مرة بيديه كلتيهما، وقال في حديثه التف إصبعه الإبهام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت حجاج بن حجاج الأسلمي وكان إمامهم يحدث عن أبيه وكان يحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال حجاج أراه عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة أخبرني عبيد المكتب قال سمعت أبا عمرو الشيباني يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال شعبة: أو قال أفضل العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأزرق بن قيس عن عبد الله بن رباح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فقام رجل يصلي فرآه عمر فقال له: اجلس، فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسن ابن الخطاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب عن رجل أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أكلتنا الضبع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير الضبع عندي أخوف عليكم من الضبع، إن الدنيا ستصب عليكم صبا، فيا ليت أمتي لا تلبس الذهب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من مزينة أو جهينة قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل الأضحى بيوم أو بيومين أعطوا جذعين وأخذوا ثنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجذعة تجزئ مما تجزئ منه الثنية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب عن عياض بن مرثد أو مرثد بن عياض عن رجل منهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: هل من والديك من أحد حي؟ قال له: مرات. قال: لا. قال: فاسق الماء. قال: كيف أسقيه؟ قال: اكفهم آلته إذا حضروه، واحمله إليهم إذا غابوا عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت شبيبا أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصبح فقرأ فيها بالروم فأوهم فيها، فقال: وما يمنعني؟ قال شعبة: فذكر الرفع ومعنى قوله: إنكم لستم بمتنظفين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال: عاصم بن كليب أخبرني قال: سمعت عياض بن مرثد أو مرثد بن عياض عن رجل منهم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة فذكره، إلا أنه قال: تكفيهم آلتهم إذا حضروه، وتحمله إليهم إذا غابوا عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيتلج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرجي إليه فإنه لا يحسن الاستئذان، فقولي له فليقل: السلام عليكم. أدخل. قال: فسمعته يقول ذلك، فقلت: السلام عليكم، أدخل. قال: فأذن. أو قال: فدخلت. فقلت: بما أتيتنا به؟ قال: لم آتكم إلا بخير، أتيتكم أن تعبدوا الله وحده لا شريك له. قال شعبة: وأحسبه قال: وحده لا شريك له، وأن تدعوا اللات والعزى، وأن تصلوا بالليل والنهار خمس صلوات، وأن تصوموا من السنة شهرا، وأن تحجوا البيت، وأن تأخذوا من أموال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم. قال: فقال: فهل بقي من العلم شيء لا تعلمه؟ قال: قد علم الله عز وجل خيرا، وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله الخمس: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن القاسم بن مخيمرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة أو لم يجد ريح الجنة منصور الشاك، وإن ريحها توجد من قدر 70 عاما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع أبا حذيفة يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظرت إلى القمر صبيحة ليلة القدر فرأيته كأنه في القجفنة. وقال أبو إسحاق: وإنما يكون القمر كذاك ليلة صبيحة 23. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي بشر قال: سمعت يزيد بن أبي كبشة يخطب بالشام قال: سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عبد الملك بن مروان أنه قال في الخمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الخمر: إن شربها فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي بشر عن عبد الله بن شقيق عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على أهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: الضعفاء المتظلمون. ثم قال: ألا أدلكم على أهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل شديد جعفري. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سريج أخبرنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة 4 سنين. قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله، أو تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترف جميعا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سليمان بن داود، حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر، أخبرني محمد يعني بن أبي حرملة عن عطاء أن رجلا أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضم إليه حسنا وحسينا يقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسحاق بن عيسى، أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، كأنه كره الاسم، وقال: من ولد له فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سلمة الخزاعي، أخبرنا سليمان يعني بن بلال عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن سعيد بن يسار عن رجل من جهينة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الكافر يشرب في 7 أمعاء، وإن المؤمن يشرب في 1 معا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسحاق بن عيسى، أخبرني مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في صلاة الخوف حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد أخبرنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن الأحنف بن قيس قال أخبرني ابن عم لي قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قل لي قولا وأقلل لعلي أعقله قال لا تغضب قال فعدت له مرارا كل ذلك يعود إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا الجعيد عن موسى بن عبد الرحمن الخطمي أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن يقول أخبرني ما سمعت أباك يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الرحمن سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن جري النهدي عن رجل من بني سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد في يده أو في يد السلمي فقال سبحان الله نصف الميزان والحمد لله يملأ الميزان والله أكبر يملأ ما بين السماء والأرض والطهور نصف الإيمان والصوم نصف الصبر حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن رجل حدثه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير صلوا في الرحال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن حدثتني مريم بنة إياس بن البكير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال أعندك ذريرة؟ قالت نعم فدعا بها فوضعها على بثرة بين أصابع رجله ثم قال اللهم مطفئ الكبير ومكبر الصغير أطفئها عني فطفئت حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة حدثني عبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال إن السحور بركة أعطاكمها الله عز وجل فلا تدعوها حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو إسرائيل عن الحكم عن أبي سلمان عن زيد بن أرقم قال استشهد علي الناس فقال أنشد الله رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه قال فقام 16 رجلا فشهدوا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا إبراهيم يعني ابن نافع عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل من بني بكر قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى على راحلته ونحن عند يديها. قال إبراهيم: ولا أحسبه إلا قال عند الجمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال: سمعت زكريا بن سلام يحدث عن أبيه عن رجل قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أيها الناس عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، أيها الناس عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة ثلاث مرار. قالها إسحاق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير عن جده عروة عمن حدثه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصنع المساجد في دورنا وأن نصلح صنعتها ونطهرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سلام بن عمرو اليشكري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إخوانكم فأصلحوا إليهم واستعينوهم على ما غلبوا وأعينوهم على ما غلبهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سلام بن عمرو عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إخوانكم أحسنوا إليهم أو فأصلحوا إليهم واستعينوهم على ما غلبكم وأعينوهم على ما غلبهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا أبو بشر قال: سمعت حسان بن بلال يحدث عن رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجعون إلى أهليهم أقصى المدينة يرتمون يبصرون وقع سهامهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حسين عن هلال بن يساف عن زاذان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار قال: قال شعبة أو قال رجل من الأنصار: إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة وهو يقول: رب اغفر لي. قال شعبة أو قال: اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال: سمعت رجلا في إمرة بن الزبير قال: سمعت رجلا في سوق عكاظ يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه يقول: إن هذا يريد أن يصدكم عن آلهتكم، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو جهل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل من ثقيف أعور يقال له معروف وأثنى عليه خيرا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوليمة حق، واليوم الثاني معروف، واليوم الثالث سمعة ورياء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي الزعراء عن أبي الأحوص عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت تعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر بتحريك لحيته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال: دخلت مع أبي على صهر لنا من الأنصار، فحضرت الصلاة، فقال: يا جارية ائتيني بوضوء لعلي أصلي فأستريح. فرآنا أنكرنا ذاك عليه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا زهير يعني بن محمد عن موسى بن جبير عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتركوا الحبشة ما تركوكم، فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسحاق بن يوسف، حدثنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن ذكوان عن رجل من الأنصار قال: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا به جرح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا له طبيب بني فلان. قال: فدعوه فجاء، فقال: يا رسول الله، ويغني الدواء شيئا؟ فقال: سبحان الله، وهل أنزل الله من داء في الأرض إلا جعل له شفاء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح، حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن خالد بن معدان عن ذي مخمر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيصالحكم الروم صلحا آمنا، ثم تغزون وهم عدوا، فتنصرون وتسلمون وتغنمون، ثم تنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، فيرفع رجل من النصرانية صليبا، فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين، فيقوم إليه فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم ويجمعون للملحمة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، حدثنا عبد الله بن أبي سليمان مديني، حدثنا معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه قال: كنا في مجلس فطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء، فقلنا: يا رسول الله، نراك طيب النفس. قال: أجل. قال: ثم خاض القوم في ذكر الغناء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغناء لمن اتقى الله عز وجل، والصحة لمن اتقى الله خير من الغناء، وطيب النفس من النعم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: رأيت رجلا بالمدينة وقد أطاف الناس به وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: فسمعته وهو يقول: إن من بعدكم الكذاب المضل، وإن رأسه من بعده حبك حبك حبك 3 مرات، وإنه سيقول: أنا ربكم، فمن قال: لست ربنا لكن ربنا الله، عليه توكلنا وإليه أنبنا، نعوذ بالله من شرك، لم يكن له عليه سلطان. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو قطن، حدثنا يونس عن جري النهدي قال: لقيت شيخا من بني سليم بالكناسة، فحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عد 5 في يده أو في يدي، فقال: التسبيح نصف الميزان، والحمد لله يملأه، والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض، والصوم نصف الصبر، والطهور نصف الإيمان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن الأحنف قال بينما أنا أطوف بالبيت إذ لقيني رجل من بني سليم فقال ألا أبشرك؟ قال قلت بلى. قال أتذكر إذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومك بني سعد أدعوهم إلى الإسلام؟ قال فقلت أنت والله ما قال إلا خيرا ولا أسمع إلا حسنا، فإني رجعت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتك. قال اللهم اغفر للأحنف. قال فما أنا بشيء أرجى مني لها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد أخبرني أبو جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرظي عن كثير بن السائب قال حدثني ابن قريظة أنهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن قريظة، فمن كان نبتت عانته قتل ومن لا ترك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن عم له أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل لي قولا ينفعني وأقلل لعلي أعيه. قال لا تغضب. فعاد له مرارا. كل ذلك يرجع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تغضب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو قطن حدثنا يونس عن المغيرة بن عبد الله حدثني والدي قال غدوت لحاجة فإذا أنا بجماعة في السوق فملت إليهم فإذا رجل يحدثهم وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصف صفته. قال فعرضت له على قارعة الطريق بين عرفات ومنى فرفع لي في ركب فعرفته بالصفة. قال فهتف بي رجل يا أيها الراكب خلي عن وجوه الركاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروا الراكب فأرب ما له. قال فجئت حتى أخذت بزمام الناقة أو خطامها فقلت يا رسول الله حدثني أو خبرني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال أو ذلك أعملك أو أنصبك؟ قال قلت نعم. قال فاعقل إذن أو افهم، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتأتي إلى الناس ما تحب أن يؤتى إليك وتكره للناس ما تكره أن يؤتى إليك، خلي زمام الناقة أو خطامها. قال أبو قطن فقلت له سمعته منه أو سمعته من المغيرة؟ قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أبو عمران قال قلت لجندب إني بايعت ابن الزبير على أن أقاتل أهل الشام. قال فلعلك تريد أن تقول أفتاني جندب وأفتاني جندب. قال قلت ما أريد ذاك إلا لنفسي. قال افتدي بمالك. قلت إنه لا يقبل مني. قال إني قد كنت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حزورا، وإن فلانا أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول يوم القيامة متعلقا بالقاتل فيقول يا رب سله فيما قتلني، فيقول في ملك فلان، فاتق لا تكون ذلك الرجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبيه أو عمه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك إذا وقع الطاعون بأرض ولستم بها فلا تهجموا عليها، وإذا وقع بها وأنتم بها فلا تخرجوا منها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرني ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره أن رجلا من ثقيف أخبره أنه سمع مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، صلوا في رحالكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا ليث حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أن رجلا من الأنصار حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أضجع أضحيته ليذبحها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: أعني على ضحيتي، فأعانه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني يوسف بن الحكم ابن أبي سفيان أن حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف وعمر بن حنة أخبراه عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف وعن رجال من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح والنبي صلى الله عليه وسلم في مجلس قريب من المقام، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا نبي الله، إني نذرت لئن فتح الله للنبي والمؤمنين مكة لأصلين في بيت المقدس، وإني وجدت رجلا من أهل الشام ها هنا في قريش مقبلا معي ومدبرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ها هنا، فصل. فقال الرجل قوله هذا 3 مرات، كل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ها هنا، فصل. ثم قال 4 مقالته هذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصل فيه، فوالذي بعث محمدا بالحق لو صليتها هنا لقضى عنك ذلك كل صلاة في بيت المقدس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج أخبرني يوسف بن الحكم بن أبي سفيان أن حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف وعمر بن حنة أخبراه عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقال: ها هنا في قريش خفير لي مقبلا ومدبرا، فقال: ها هنا، فصل. فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: يا رسول الله، أوصني. قال: لا تغضب. قال: قال الرجل، ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ أسفل من ذلك، فعرض علي عمر وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ابن طاووس: وكان أبي يقول مثل ذلك. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل يا رسول الله أوصني قال لا تغضب قال قال الرجل ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماك عن عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو القرشي حدثني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمر برجم رجل بين مكة والمدينة فلما أصابته الحجارة فر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فهلا تركتموه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا داود بن قيس الصنعاني حدثني عبد الله بن وهب عن أبيه حدثني فنج قال كنت أعمل في الدينباذ وأعالج فيه فقدم يعلى بن أمية أميرا على اليمن وجاء معه رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجاءني رجل ممن قدم معه وأنا في الزرع أصرف الماء في الزرع ومعه في كمه جوز فجلس على ساقية من الماء وهو يكسر من ذلك الجوز ويأكله ثم أشار إلى فنج فقال يا فارسي هلم فدنوت منه فقال الرجل لفنج أتضمن لي وأغرس من هذا الجوز على هذا الماء؟ فقال له فنج ما ينفعني ذلك؟ قال فقال الرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأذني هاتين من نصب شجرة فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له في كل شيء يصاب من ثمرها صدقة عند الله. فقال له فنج أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فقال فنج فأنا أضمنها. قال فمنها جوز الدينباذ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أن عبد الرحمن بن طارق بن علقمة أخبره عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء مكانا من دار يعلى نسيه عبيد الله استقبل البيت فدعا قال روح عن أبيه وقال ابن بكر عن أمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى ونزلهم منازلهم وقال لينزل المهاجرون هاهنا وأشار إلى ميمنة القبلة والأنصار هاهنا وأشار إلى ميسرة القبلة ثم لينزل الناس حولهم قال وعلمهم مناسكهم ففتحت أسماع أهل منى حتى سمعوه وهم في منازلهم قال فسمعته يقول أرموا الجمرة بمثل حصى الخذف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا حميد بن قيس عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا الأشجعي عن سفيان عن الأعمش عن هلال بن يساف عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون قوم لهم عهد فمن قتل رجلا منهم لم يرح ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الحميد بن صيفي عن أبيه عن جده